بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الثالث، أي الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، والله عز وجل قد كفر أهل الشرك، فقال سبحانه: قل يا أيها الكافرون، وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والآيات في كون المشرك كافر آيات كثيرة، وهكذا من السنة. فهنا المؤلف قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو شك في كفرهم. والمراد بالشك هنا الذي هو ضد اليقين، عليكم السلام. المراد بالشك هنا الذي هو ضد اليقين، فيدخل في ذلك الوهم ويدخل في ذلك الظن، يدخل في ذلك الوهم ويدخل في ذلك الظن. وأدلة كفر الشاك أدلة كثيرة مر ذكرها في كتاب الواجبات، لأنه يشترط في العقيدة أن يكون الإنسان عنده يقين، أن يكون عنده يقين، فالشك لا ينفع، الشك لا ينفع. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتاب. فلا بد في أمور العقيدة من اليقين، لا بد في أمور العقيدة من اليقين. فلو قال إنسان مثلا: أنا عندي 99% بوجود الجنة وأنها ستكون يوم القيامة جنة، ما حكمه؟ هذا كافر. لا بد من اليقين في أمور العقيدة وأمور التوحيد، لا بد من يقين. فهنا المؤلف قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، حتى لو شك في كفرهم، قال: أو صحح مذهبهم، أي نسبه إلى الصحة، نسبه إلى الصحة. ومن ذلك كما يقول بعض العلماء، من صور ذلك ما يسمى اليوم بالدعوة إلى وحدة الأديان، وأن جميعها أديان إبراهيمية. هذا من صور تصحيح مذهب الكفار. قال: كفر. وهذه القاعدة مجمع عليها، هذه القاعدة أو هذا الناقض مجمع عليه. ممن نقل الإجماع؟ القاضي عياض. يقول القاضي عياض في كتابه الشفاء، يقول: وقام الإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. يقول رحمه الله: وقام الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. ونقل الإجماع كذلك على هذا الناقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. وقال الشيخ أبا بطير رحمه الله: أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم أو شك في كفرهم، كما في الدرر السنية المجلد 12 صفحة 69. فهذه إجماعات نقلها أهل العلم على هذا الناقض، لأن هذا الناقض من العلماء من قال لا يعتد به، قالوا هذه القاعدة: من لم يكفر المشركين، من لم يكفر الكافر فهو كافر. بعض العلماء ردها، وجدت لبعض العلماء أنه ردها، وممن ذكر هذا الإمام الوادعي رحمه الله، الإمام الوادعي رحمه الله، وذكر أن العلماء اختلفوا في ماذا؟ في تارك الصلاة. العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، فهل يقول من يكفر تارك الصلاة أن من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر؟ هل هناك أحد يقول بهذا؟ الجواب لا. ولهذا الإمام الوادعي وغيره من أهل العلم يقولون هذه القاعدة أو هذا الناقض ليس بصحيح. ولكن العلماء مرادهم بهذا الناقض الكافر الذي أجمع العلماء على كفره. أما إذا اختلف العلماء في كفره فلا يدخل في هذا الناقض. هذا كلام في غاية الأهمية، هذا كلام في غاية الأهمية. ولهذا كما مضى تجد أن الخوارج استغلوا هذه القاعدة في تكفير الناس، استغلوا هذه القاعدة في تكفير الناس. إذن قول المؤلف من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، والمراد بالكفر هنا أي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، المراد بالكفر هنا أي الكفر، أي المراد بمن لم يكفر المشركين، من لم يكفر الكافر، المراد بالكفر الكفر الواضح الجلي الذي أجمع العلماء على التكفير به. من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر أي الذي كفره واضح جلي أجمع العلماء على التكفير به. أما لو كانت المسألة خلافية فلا يقال بهذه القاعدة، لا يقال أن من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر. فليس المراد بالكفر هنا الكفر الذي اختلف فيه العلماء كترك الصلاة. يقول العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله، يقول: المخالفة في المسائل الاجتهادية التي يخفى الحكم فيها على كثير من الناس، يقول رحمه الله: المخالفة في المسائل الاجتهادية التي يقتضي أو التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس مما تقتضي كفرا. طيب، طيب نرجع إلى الكلام إن شاء الله، كلام الشيخ عبد الرحمن أو عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هذا نرجع إليه بإذن الله عز وجل. طيب، هنا ما كتب كاملا إن شاء الله نرجع إليه. طيب، فالشاهد أن هذه القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. من لم يكفر الكافر أي الذي ماذا؟ أجمع العلماء على كفره. فالذي لا يكفر اليهود ما حكمه؟ كافر. الذي لا يكفر النصارى ما حكمه؟ كافر. الذي لا يكفر المشرك ما حكمه؟ كافر. الذي لا يكفر من سب الله والعياذ بالله هذا كافر. الذي لا يكفر من يتهم أم المؤمنين والعياذ بالله بالزنا هذا كافر. الذي لا يكفر من يقول أن القرآن ناقص فهو كافر. فهذه أمور أجمع العلماء أن صاحبها كافر. يقول الإمام السعدي رحمه الله، يقول: كل من حكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره، ومن لم يكفر من كفره الله ورسوله فهو كافر مكذب لله ورسوله، وذلك إذا ثبت كفره بدليل شرعي. وذلك إذا ثبت كفره بدليل شرعي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا ناقض من نواقض الإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام. وعرفنا ما هو المراد بهذا الناقض، ما هو المراد بهذا الناقض، لأن بعض العلماء كما مضى والذي وقفت عليه من كلام بعض العلماء المعاصرين، من كلام بعض العلماء المعاصرين أنهم ينكرون هذا الكلام: من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأنهم يقولون ما يتعلق بتارك الصلاة، فالذي يكفر تارك الصلاة ما يكفر من لم يكفر تارك الصلاة. فقالوا: إذن هذه القاعدة لا تصح. لكن يقال مراد العلماء، خاصة وأنه قد نقل الإجماع على هذا، المراد بالكفر هنا أي الواضح الجلي الذي أجمع العلماء على التكفير به، الذي أجمع العلماء على التكفير به. وقد يقول قائل: ما هو السبب في كفر من لم يكفر الكافر؟ الجواب: السبب في كفره أنه مكذب لله ورسوله، لأن الله أخبر أنه كافر، فتأتي أنت وتقول ليس بكافر أو ليس بكفر، فأنت مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هذا الأمر من نواقض الإسلام، كان هذا الأمر من نواقض الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الرابع أي الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الرابع من اعتقد، انتبه إلى كلمة اعتقد، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي بمعنى الطريقة والسيرة، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، يقول أن هدي فلان هذا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالإجماع، هذا واضح، هذا كافر بالإجماع. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول فهو كافر ضال، فهو كافر ضال. وهكذا من قال أنه مساو، من قال أنه أحسن أو قال أنه مساو، فكل ذلك كفر، كل ذلك من الكفر الأكبر. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. وكما تقدم أن الطاغوت أحسن ما قيل في معنى الطاغوت شرعا ما ذكره ابن القيم، وهو ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي يقول أن حكم هؤلاء الطواغيت أو يفضلهم على حكم الله أو على حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالإجماع. ووجه كونه كافرا أنه مكذب لله ورسوله، لأن الله عز وجل أخبر أن حكمه وهكذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأحكام، هو أحسن الأحكام. فلهذا من اعتقد، أما مجرد العمل هذا لا يدل على أنك تفضل، لأنه الآن يأتي الخوارج خاصة من المعاصرين اليوم ويقولون: إذا كان الحاكم يكثر من الحكم بغير ما أنزل الله هذا دليل أنه يعتقد الأفضلية، يقولون إذا كان الحاكم يكثر من الحكم بغير ما أنزل الله هذا يدل أنه يرى الأفضلية، أو يقولون هذا دليل على الاستحلال. فبمجرد العمل، بمجرد العمل هذا لا يدل لا على استحلال ولا على تفضيل، لا يدل لا على استحلال ولا على تفضيل، إلا لو صرح، إلا لو صرح فقال: أنا أستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو قال أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا أفضل من حكم الله أو من حكم رسول الله. أما أننا نحكم عليه بالاستحلال أو بأنه يفضل بمجرد الفعل وإن كثر فهذه طريقة باطلة، هذه طريقة باطلة، لأن الخوارج يجعلون الحاكم مستحلا أو يجعلونه مفضلا لأنه يكثر من الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فهذا كلام باطل. من أين نأخذ الاستحلال أو التفضيل؟ إذا صرح قال أنا أستحل أو أنا أفضل، فهنا نعم، هنا أجمع العلماء أن هذا كفر، هذا بإجماع أهل العلم. أما مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله في آلاف الأحكام، هذا لا يدل على الاستحلال ولا يدل على التفضيل، لأن الأصل عندنا أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه من الكفر الأصغر، هذا بالإجماع أن المراد بالكفر في الآية المراد به الكفر الأصغر، نقل في ذلك الإجماع، فالأصل أنه من الكفر الأصغر. وبعض الناس يجعل الأصل في الآية أنه في الكفر الأكبر، ثم يقول بتفصيل أهل السنة يقول إذا كان مستحلا فهو كافر، إذا كان يحكم وهو غير مستحل فهو ليس بكافر فاعل لكبيرة، لكن يقول الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. طيب، قد يقول قائل ماذا يستفيد أو ما هو الفرق؟ أنا أقول أن الآية في الكفر الأكبر، وهذا يقول أن الآية في الكفر الأصغر، وكلانا نفصل تفصيل أهل السنة. طيب، إيش الثمرة من هذا الخلاف؟ ها، واضح صورة المسألة؟ شخص يقول الآية في الكفر الأكبر، لكن إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو ليس بمستحل وليس بمفضل وليس بمساو إلى غير ذلك، هذا ليس بكافر، لكن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر. وشخص آخر يقول الأصل أنه كفر أصغر، لكن لو فضل أو استحل أو جعله مساويا فهو كفر أكبر. طيب، إيش ثمرة الخلاف هنا؟ ثمرة الخلاف أننا لو وجدنا شخصا يحكم بغير ما أنزل الله، من المطالب بالدليل؟ هذا سيحكم عليه أنه إيش؟ كافر الكفر الأكبر، والثاني سيحكم عليه أنه كافر الكفر الأصغر. طيب، من المطالب بالدليل؟ الخارج عن إيش؟ عن الأصل. نحن الآن نجعل الآية الأصل فيها أنها في الكفر الأصغر، فالذي يقول أنه أكبر نقول إيش الدليل؟ هات الدليل أنه استحل أو فضل أو ساوى. لكن لو قلنا أن الأصل فيها أنها في الكفر الأكبر، فنحن الذين سنطالب بإيش؟ بالدليل أنه غير مستحل وأنه غير مفضل وأنه غير مساو. اتضحت الصورة؟ لأنه كان بعض الإخوة يفصل التفصيل المعروف عند علماء أهل السنة، لكن يقول الأصل أنها في الكفر الأكبر، فيقال قولك الأصل أن الآية في الكفر الأكبر، ثم تفصل معنى ذلك أنه لو حكم إنسان بغير ما أنزل الله فالذي يقول أنه ليس بكافر الكفر الأكبر هو المطالب بالدليل، لأن الذي يطالب بالدليل من هو؟ الذي ينقل عن إيش؟ عن الأصل. الذي ينقل عن الأصل هو المطالب بالدليل. لهذا يقال الأصل في الآية أنها في الكفر الأصغر، ودليل هذا أثر ابن عباس أنه قال كفر دون كفر، وهكذا تلاميذ ابن عباس وهذا الناقض ليس هو خاص بالحكام، بل لو حكم الأب بين أولاده بغير ما أنزل الله فالحكم إيش؟ الحكم واحد، سواء الحاكم أو الأب إذا حكم بين ولديه. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية عامة، حتى لو حكم الأب بين ولديه بغير ما أنزل الله يقال فيه هذا التفصيل، لأن الخوارج اليوم إذا تكلموا عن هذه المسألة أوهم الناس أنها خاصة بمن؟ بالحاكم فقط، وإلا لو حكم الأب بين ولديه الحكم واحد، فكما مضى معنا أن الخوارج يأتون بمثل هذا ويوهمون الناس. وهنا انتبه، إيش قال المؤلف؟ من اعتقد، انتبه إلى كلمة اعتقد، والاعتقاد هو أمر إيش؟ أمر قلبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة هلا شققت عن قلبه، فأنت لا تستطيع أن تعرف أنه اعتقد التفضيل أو اعتقد الاستحلال إلا إذا صرح، وإلا فهو أمر قلبي، فنبقى على الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من الكفر الأصغر، وهذه المسألة مر الكلام عليها كثيرا، وكثيرا ما يذكرها أهل العلم، وإنما فقط من باب المذاكرة والمراجعة. وتقدم معنا أن جميع هذه النواقض العشرة مجمع عليها بين أهل العلم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.